يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازال الحديث معنا حديث أم سلمة رضي الله عنها في باب العلم والعظة بالليل. تحدثتم في الحلقة الماضية عن جملة من ألفاظ الحديث، نكمل ما تبقى، أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الحلقة السابقة الحديث أو الكلام عن قوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله متعجبا مما أنزل في تلك الليلة من الفتن وما كشف له وما أخبر به عن الخزائن التي تكون بعده عليه الصلاة والسلام. هذا إذا قلنا أن الخزائن المراد بها خزائن فارس والروم وما يفتح من الدنيا، وأما إذا قلنا أن الخزائن خزائن الرحمات فهي موجودة في عصره عليه الصلاة والسلام ومستمرة إلى يوم القيامة لمن عمل بما يرضي الله جل وعلا. يقول العيني المعنى أنه عليه الصلاة والسلام رأى في تلك الليلة في المنام أنه سيقع بعده فتن وأنه يفتح لأمته الخزائن، وعرف عند الاستيقاظ حقيقته إما بالتعبير أو بالوحي إليه في اليقظة قبل النوم أو بعده. قبل النوم أو بعده، وقد وقعت الفتن كما هو المشهور، يعني من بعده عليه الصلاة والسلام وقع بين الصحابة ما وقع من الفتن، وفي من بعدهم أظهر وأكثر كما هو المشهور، وفتحت الخزائن حيث تسلطت الصحابة رضوان الله عليهم على فارس والروم وغيرهما، وهذا من المعجزات، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر قبل وقوعه فوقع مثل ما أخبر. وسيأتي ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب في باب علامات النبوة في الإسلام، ترجم على هذا الحديث في باب علامات النبوة، وهنا قال وهذا من المعجزات. وسيأتي الفرق بين العلامة والمعجزة في نهاية الكلام على الحديث إن شاء الله تعالى. وفي شرح ابن بطال قال المهلب فيه دليل على أن الفتن تكون في المال وغيره، في المال وغيره، لقوله ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن. وكذلك قال حذيفة لعمر رضي الله تعالى عنهما فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدق، في قول الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء واختبار من الله جل وعلا لمن أعطي هذه النعم هل يشكر أو لا. أيقظوا بفتح الهمزة، أي نبهوا من الإيقاظ بكسر الهمزة صواحب مفعول به. وفي شرح الكرماني يجوز كسر الهمزة، إيقظوا إيقظوا، يجوز كسر الهمزة أي انتبهوا، وصواحب منادى، إيقظوا يا صواحب، نعم هكذا يقول الكرماني، يقول وصواحب منادى لو صحت الرواية به، يعني لو صحت الرواية بكسر الهمزة فيجوز ذلك ويكون إعرابها على ما ذكر. قال العيني قلت هذا ممنوع من وجهين، أحدهما من جهة الرواية حيث لم يروه هكذا، لم يروها كذا، يعني لم يأتي في رواية من الروايات بهذا اللفظ، والآخر من جهة اللفظ، وهو أنه لو كان كذلك كان يقال إيقظنا، نعم، لأن الخطاب للنساء إيقظنا. صواحب الحجر بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجرة، وهي منازل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذ، أو من باب ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ من أجل أن يعمل ما يستدفع به هذه الفتن، وأيقظ من يعول صواحب الحجر التي هن أزواجه، اللواتي هن أزواجه عليه الصلاة والسلام. والخطاب أيضا يتأتى لكل من كان لديه من يوقظ للصلاة في آخر الليل، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي من الليل، فإذا جاء الوتر أيقظ عائشة، ومدح الرجل الذي يقوم من الليل ويوقظ زوجته، ومدح الزوجة التي تقوم من الليل وتوقظ زوجها. نعم، لكن المخاطب ما هو معروف يا شيخ بالإيقاظ. أولا النوبة كانت لأم سلمة صاحبة الحديث، فلعلها هي المأمورة بهذا، ولكل من يتأتى له الخطاب يوقظ. نعم، وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذ، أو من باب ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال ابن بطال قوله أيقظوا صواحب الحجر، يعني أزواجه للصلاة، أزواجه عليه الصلاة والسلام للصلاة والاستعاذة مما نزل، ليكونوا أولى من استعاذ من فتن الدنيا. وفيه أن للرجل أن يوقظ أهله بالليل لذكر الله والصلاة، ولا سيما عند آية تحدث أو مأثور رؤيا مخوفة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم من رأى رؤيا مخوفة فكرها أن ينفث عن يساره ويستعيذ بالله من شرها، قال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني إذا حدث كسوف مثلا نفزع إلى الصلاة، إذا رغبنا إلى الله جل وعلا في شيء مما عنده من فضله كالاستسقاء مثلا نفزع إلى الصلاة، فالصلاة مفزع في الضراء والسراء، لكن لا بد من أن تكون على هديه عليه الصلاة والسلام، ويكون السبب الذي من أجله تشرع وجد في عهده عليه الصلاة والسلام وحث عليه. لأن بعض الناس بمناسبة آخر العام مثلا الأيام التي نعيشها يوصي غيره بأن يكثر من الصلوات، يخص هذه الليالي بمزيد من العبادات والصيام والأذكار وغيرها، ولا أصل لهذا، لأن كلامه هنا قد يشم منه. يقول وفيه أن للرجل أن يوقظ أهله بالليل لذكر الله والصلاة، ولا سيما عند آية تحدث، عند آية تحدث أو مأثور رؤيا مخوفة. قد حصل قبل 50 سنة شخص رأى رؤيا فمفادها أنه يأمر الناس بالصلاة في هذه الليلة، فصار يمر على الناس ويقول عليكم أن تصلوا في هذه الليلة لأني رأيت كذا وكذا، فحذر أهل العلم من تخصيص هذه الليلة بمزيد من الصلاة من أجل هذه الرؤيا، لأن الدين كمل بموته عليه الصلاة والسلام، والأحكام لا تثبت برؤى. في آخر العام، يعني لو أن الإنسان انتبه لنفسه وحاسبها وماذا حصل له في هذا العام من ذنوب ومعاصي ليتوب منها، يعني وقفة محاسبة ومراجعة و يعني مراقبة لله تعالى في هذه الأيام، لا مانع، لكن أن يزيد ويصلي صلاة لا يصليها في سائر العام، ولا ينوي الاستمرار عليها، أو يصوم آخر يوم من العام، هذا لا أصل له ولم يرد به شرع، إلا شخص كان له عادة، نفرض أن آخر العام يوم الاثنين مثلا وكان يصوم الاثنين، لا مانع أن يصوم يوم الاثنين على عادته، لكن يصوم يوم الاثنين لأنه ختام العام فلا. ويتبادل الناس رسائل الجوال بالحث على الصيام وعلى الصدقة وعلى كذا في مناسبة آخر العام ليختموا عامهم، على كل حال هذا لابد له من أصل يدل عليه، والأصل أن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. فرب أصلها يقولون للتقليل، كذا يقول الكرماني أصلها للتقليل، ويستعمل للتكثير كثيرا كما في هذا الحديث، لأنه يقول فرب نعم كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، هذا تكثير، بل لو قيل أنها هي الأصل فيها، تكثير هو الأصل في مثل هذا نعم لما بعد، لأن الكاسية في الدنيا إذا على ما سيأتي معناها كاسية في الظاهر وعارية عن عريها في الآخرة يدل على أن كسوتها لم تنفعها في الدنيا، إما لأنها مخالفة لما جاء في الشرع من الضوابط الشرعية لللباس، أو لأنها كسيت من نعم الله جل وعلا فعريت عن شكرها، على خلاف بين أهل العلم في معناها. يقول العيني التحقيق فيه أنه ليس معناه التقليل دائما خلافا للأكثرين، ولا التكثير دائما خلافا لابن درستوي، يعني ينظر فيها إلى السياق، ينظر فيها إلى السياق، فالسياق هو الذي يحدد، ولا يقال أن الأصل فيها التقليل ولا أن الأصل فيها التكثير، تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، بل ترد للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا. فمن الأول ربما يود الذين كفروا، نعم هذا تكثير، ورب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ومن الثاني قول الشاعر ألا رب مولود وليس له أب، هذا تكثير ولا تقليل؟ تقليل، تقليل، ولا يعرف بهذا الوصف على الحقيقة إلا آدم عليه السلام وعيسى، نعم على الحقيقة لا يعرف إلا هذا على الحقيقة، والحكم الشرعي يوجد من لا أب له حكما كأولاد الزنا. وفي شرح الكرماني وفعلها الذي تتعلق به هي به يجب أن يكون ماضيا ويحذف غالبا، وتقدير رب كاسية عارفة عارية عرفتها، والمراد أما اللاتي يلبسن رقيق الثياب التي لا تمنع إدراك لون البشرة معاقبات في الآخرة بفضيحة التعري، فليكن أن هؤلاء النسوة التي يلبسن ما هذه صفته مما يبين ما تحته سواء كان شفافا أو ضيقا يحذرن مثل هذا الوعيد، وهن المتبرجات الذين اللواتي أمر الناس بلعنهن فلعنهن فإنهن ملعونات، نسأل الله السلامة والعافية. يقول مراد أما اللاتي يلبسن رقيق الثياب التي لا تمنع إدراك لون البشرة معاقبات في الآخرة بفضيحة التعري، وأما أن اللابسات للثياب الرفيعة النفيسة عاريات من الحسنات في الآخرة فندبهن إلى الصدقة وحظهن على ترك السرف في الدنيا بأن يأخذن منها أقل من الكفاية ثم يتصدقن بما سوى ذلك، وهو منقول من ابن بطال. وسيأتي الترجمة في كتاب اللباس في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط، يتجوز من اللباس والبسط، فاستنبط البخاري رحمه الله تعالى من هذا الحديث أن على الإنسان أن يتوسط سواء كان رجلا أو امرأة، لكن لما كانت المرأة الستر في حقها أوجب نص عليها في الحديث، وإلا فالرجل أيضا عليه أن يلاحظ الضوابط الشرعية في اللباس. وحظهن على ترك السرف في الدنيا بأن يأخذن منها أقل من الكفاية ثم يتصدقن بما سوى ذلك، وهذا الكلام الذي ذكره الكرماني منقول أيضا عن ابن بطال. وفي شرح الزركشي فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة قال القاضي أكثر الروايات بخفض عارية، رب كاسية عارية، قال القاضي أكثر الروايات بخفض عارية على الوصف للمجرور بربا. وقال غيره الأولى الرفع خبر مبتدأ مضمر أي هي عارية. وقال السهيلي الأحسن عند سيبويه الخفض على النعت، لأن رب عنده حرف جر يلزم صدر الكلام ويجوز الرفع كما تقول رب رجل عاقل على إضمار مبتدأ والجملة موضع النعت أي هي عارية، وفي مثاله رب رجل هو عاقل، رب رجل هو عاقل. والفعل الذي تتعلق به رب محذوف، واختار الكسائي أن تكون رب اسما مبتدأ والمرفوع خبرها، وإليه يذهب كان يذهب شيخنا ابن الطراوة، هذا كلام الزركشي نقلا عن القاضي عياض. نعم. قال ابن حجر فيه تحذير العالم من يأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله والإرشاد إلى ما يدفع ذلك المحذور، والله أعلم. يعني إذا رأى العالم في طلابه من يتوسم فيه أنه يحصل له شيء في مستقبل حياته بناء على رؤية مقدمات لهذا الأمر، عليه أن يحذره، عليه أن يحذره من مغبة هذا التساهل في المقدمات لئلا يقع التساهل في النتائج. ولا بد للعالم ولطالب العلم أن يضع لعلمه وعمله سياج يحميه من الانحدار، لأن الانفلات والتساهل لا حد له، فعليه أن يحتاط لنفسه ويحتاط لغيره، لكن إذا جاء التحريم فلا يحرم شيء إلا بدليله، لكن له أن يعمل بالنسبة لنفسه ما هو الأحوط لنفسه حياضا سياجا لها من أن يقع في نتائج غير مرضية. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 6 مواضع، الأول هنا في كتاب العلم في باب العلم والعظة بالليل، قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة، وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. الإسناد حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر، يقول ابن حجر كذا في روايتنا بالرفع ويجوز الكسر، والمعنى أن ابن عيينة حدثهم عن معمر ثم قال وعمر وهو ابن دينار عطفا على ابن عيينة، على ابن عيينة. نعم نعم، على أساس أن عمر حدثهم أيضا، والمعنى أن ابن عيينة حدثهم عن معمر ثم قال ابن عيينة وعمر، يعني كأنه قال وعمر حدثنا أيضا، فهذا فيه العطف وليس هذا من التدليس المعروف عند بعض المدلسين، عندهم تدليس العطف يعني التقدير وعمر حدثنا هنا، بينما الموجود في تدليس العطف يقول حدثنا فلان وعمر، يوهم أن عمرا حدثهم وهو في الحقيقة لم يحدثهم فيضمر وعمر لم يحدثنا، وهذا من التدليس الشنيع. ويحيى بن سعيد عن الزهري، فعمر بن عيينة يروي الحديث عن معمر وعن عمر ويحيى بن سعيد، كل هؤلاء الثلاثة عن الزهري. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ ليلة أو ذات ليلة، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله، والمناسبة تقدمت. والموضع الثاني في كتاب التهجد في باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، في كتاب التهجد في باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة، قال حدثنا ابن مقاتل قال حدثنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله. الحديث. قال ابن المنير اشتملت الترجمة على أمرين: التحريض، تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل، ونفي الإيجاب، قال من غير إيجاب. فحديث أم سلمة يدل للأول، التحريض أيقظوا صواحب الحجرات، وحديث عائشة وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، نعم، دليل على نفي الإيجاب، دليل على نفي الإيجاب، إذ لو كان على سبيل الوجوب لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولما أعرض عنه خشية أن يوجب. والموضع الثالث في كتاب المناقب في باب علامات النبوة في الإسلام، قال وعن الزهري حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. والمناسبة ظاهرة لأن إخباره عليه الصلاة والسلام عن الشيء قبل وقوعه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وقال هنا علامات ولم يدخله في المعجزات، والمعجزة تفارق العلامة، أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي، أما العلامة فأعم من ذلك، أعم من ذلك. والموضع الرابع في كتاب اللباس في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز من اللباس والبسط، قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن. الحديث. وبعده قال الزهري كانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها، هذا احتياط لئلا ينكشف شيء من ذراعها، هذا احتياط لئلا ينكشف شيء من ذراعها، الله المستعان. قال ابن حجر مطابقة الحديث للترجمة من جهتي، هو منقول أيضا، ينقله ابن حجر عن ابن بطال، مطابقة الحديث للترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم من لباس الرقيق من الثياب الواصفة لأجسامهن لئلا يعرين في الآخرة. أنه صلى الله عليه وسلم حذر من لباس الرقيق، حذر من لباس الرقيق من الثياب الواصفة لأجسامهن لئلا يعرين في الآخرة. وفيما حكاه الزهري عن هند ما يؤيد ذلك، أنها كانت تتخذ أزرار لأكمامها. قال يعني ابن بطال وفيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلبس الثياب الشفافة، لأنه إذا حذر من لبسها من ظهور العورة كان أولى بصفة الكمال من غيره. من المؤسف جدا أن تجد من نساء المسلمين، بل كثير في المجتمعات الإسلامية، من يتصف بهذا الوصف، من يلبس الرقيق من الثياب، بل يلبس ما يكشف ما تحته مما يغري بها الفساق فتكون سببا للافتتان بها. فلتحذر من هذا الوعيد الشديد، العري في الآخرة، امرأة تكون عارية بين الناس في الآخرة، هل هذا أمر سهل عليها؟ هل هذا ما يهون عليها؟ صلى الله السلامة والعافية. لكنها الغفلة وعدم الاهتمام والاكتراث، لا من المرأة ولا ممن والله الله أمرها من ولي أمرها من زوجها أو أبيها أو أخيها. والخامس في كتاب الأدب في باب التكبير والتسبيح عند التعجب، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله. المناسبة ظاهرة، التكبير والتسبيح عند التعجب، التكبير والتسبيح عند التعجب. في الباب في الموضع السابق في كتاب اللباس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط، عن أم سلمة قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله، وهنا سبحان الله، وهنا يقول سبحان الله. والترجمة هنا باب التكبير والتسبيح عند التعجب، فدل على أن هذه الجمل التي هي في الأصل من ذكر الله جل وعلا سبحان الله والتكبير الله أكبر ولا إله إلا الله، كل هذه تدل على التعجب. ولا شك أن بعضها ينوب عن بعض، ولذا روى الراوي الحديث بالمعنى فأتى بالتهليل مكان التسبيح، والبخاري عمم ذلك فقال التكبير والتسبيح وأيضا التهليل عند التعجب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله، والمناسبة ظاهرة. والسادس في كتاب الفتن في باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، لا يأتي زمان الذي بعده شر منه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الرؤاسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يقول سبحان الله إلى آخره. والدلالة على كون الزمان الذي يأتي شر من الذي قبله، أولا هذا جاء فيه النص لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أما دلالة الحديث على هذا فكونه عليه الصلاة والسلام أخبر عما سيحصل بعده، لسيما من فتح الخزائن وفتوح البلدان والتوسعة على الأمة، لا شك أن هذا يحصل بعده، فدل على أن الزمان الذي يحصل فيه هذه الأمور وهو بعد زمان عليه الصلاة والسلام شر منه، فدل على أن كل زمان شر من الذي قبله. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. بهذا أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.